أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل لهم ومن يضلل فلا هادي لهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات، يعني أسأل الله عز وجل أنكم تكونوا جميعا بخير حال. وحلقة جديدة من حلقات زمن صناعة التفاهة. إحنا اتكلمنا على مدار حلقتين عن الأسباب اللي بتؤدي الإنسان إلى وقوعه في التفاهة، صح كده؟ اتكلمنا عن الأسباب الخارجية وأسباب داخلية. حد يقدر يذكرني بالأسباب الخارجية؟ فاكرين يا اخوات؟ فاكرين؟ كل الحضرات النهارده يعني جداد. مين اللي فاكره معايا الاسباب الخارجيه للتفاهه؟ اتفضلي يا رحمه. نعم صحيح. مين تاني غير رحمة يا جماعة؟ أحسنت يا رحمة، بارك الله فيك. أخذنا من الأسباب الخارجية للتفاهة، وأنا عاوزاكم يعني دونوا كل حاجة بتقدروا تستفادوا منها، لأن زي ما قلت قبل كده وسأظل يعني مرارا وتكرارا إن أنا أقول لك أي حاجة بتستفيدي بيها اكتبيها بحيث إن أنت تتعلمي منها وترجعي تحتاجيها تاني. يعني أسأل الله عز وجل إن يكون علم نافع ننتفع به جميعا، ونطلع من هذه الدورة بالتغيير الحقيقي. يعني أنا صراحة يعني تعجبت من احد الاخوات بعتت لي على الخاص وتقول لي يعني سيب الناس في حالها، الناس متضايقه والحياه غاليه والحياه ضيق المعيشه والناس فيها اللي مكفيها، يعني يعني سبحان الله العظيم. انها بتقول لك يعني تخلي عن هذه القضيه، انت بتتكلمي في تفاهه، الناس اصلا يعني هي بتروح عن نفسها شويه وفي كلامها. يعني كأن يعني عايز أقول إن قضية التفاهة ليست قضية مقتصرة فقط على اللي بتسمع تلفزيون أو اللي بتسمع مقاطع أو اللي بتسمع أغاني، أو لا، ده قضية عامة، قضية يعني منتشرة انتشار رهيب، وقضية يعني يجب علينا جميعا إن احنا نقف معاها. احنا أصبحنا في بتشوفي هذا الجيل يعني جيل هش جدا، جيل هش وشباب يعني وشابات، أسأل الله عز وجل أن يرضهم إلى دينه ربا جميلا. يعني الأمر ما عادش واصل لقضية إن أنا بسمع مقطع وأضحك عليه أو مقلب بعمله في واحد صاحبي أو واحدة صاحبتي وخلاص، لا، الأمر يعني خطير جدا. وأنت لو ما أدركتيش قيمة خطورة هذا الأمر اللي هو فيه زي ما قلنا غياب هويتك اصلا، غياب اهدافك، مخليك ان انت انسانه من بره كده صوره اسلاميه، لكن انت اصلا من جوه خاويه، خاويه من الاحكام الشرعيه، وخاويه من معالم الهويه، وخاليه من ارتباطك بالوحي. ايضا تكلمنا من الاسباب يعني من الاسباب الداخليه اللي في الإنسان ذات نفسه أو الوعاء اللي بيتلقى الأسباب الخارجية، غياب معالم الهوية الإسلامية في حياتك، غياب الأهداف العظيمة في الحياة، الفراغ بمفهوم البطالة. احنا قلنا المسلم أو المسلمة مفيش حاجة ما بين مفيش حاجة اسمها عنده وقت فراغ، فكون ان نشأة الفراغ ده عندك ده خلل، ده خلل كبير جدا في ان انت ما انتش عارفه انت ليه موجوده في الحياه اصلا. ان الفراغ بمفهوم البطاله، ان انت قاعده فاضيه ما بتعمليش حاجه، انت قاعده عاطله. فقد القدوه ورقه التافهين، يعني سبحان الله العظيم قيمه رحمه كده كتبت جزا الله خيرا واحسن الله اليها. الصحبه، احنا دلوقتي فين الصحبه اللي بقت بتعين على الطاعه وبقت بتعينك على اهدافك؟ اذا كان انت اصلا ما عندكيش اهداف في الحياه اصلا، فانت هتجيبي اصلا صحبه ازاي؟ او هتدوري وتبحثي عن صحبه ازاي تجعل لك هدف؟ انت اصلا ما انتش حاسه بقيمه نفسك في الحياه اصلا. اشكاليه كبيره جدا. يعني انا تعجبت سبحان الله العظيم من رد الاخت، بتقولي الحياه غاليه، هم عايزينك اصلا كده، عايزينك يفضلوا كده مدينك فوق دماغك خلاص، مش عايزينك تفوقي اصلا. يعني يتصور الانسان ان هو الشاب لما يروح يشرب سجاير ولا يشرب مخدرات ولا مش عارف ايه، ده هو كده خرج، يعني خرج من الضيق والهم اللي هو فيه، ده ازداد هم اكتر، ده ازداد بلاء اكتر. هو كده سبحان الله العظيم قضية من اهم القضايا، الهم القضايا اللي الواحد يعني طالما يعني كان الواحد في جل محاضراته بحاول ان انا اطرح على هذا الامر، امر ان انت تكوني انت مخلوقه ليه؟ امر ان انت يكون ليكي اهداف في الحياه ايه؟ هدفك في الحياه ايه؟ انت عماله تشوفي الناس اللي بتنجح والناس اللي بقت لها قيمه وقدر في المجتمع او في الدين، او ازاي العالم ده واصل، ازاي الداعيه ده قدر ان هو يواصل وينجح ويكون في مقومات نجاح في حياته. انت قاعده تبص تتعجبي تقولي الناس دي بتعمل ازاي؟ انا ما انا مش عارفه انجح في حاجه، ده انا كل يوم اخد خطوه في حفظ قران ارجع تاني، مجرد ان انا عايزه يعني ادرس اي حاجه اعمل اي حاجه ما بكملش. ليه ما بكملش؟ هي دي القضيه، قضيه ان انا مشغوله، بس مشغوله بايه؟ ما انا مش عارفه. مشغوله بايه؟ مشغوله بالتوافه. قضيه من اهم القضايا اللي يجب جميعا ان احنا نقف معها. عشان كده انا في هذه الحلقه باذن الله تبارك وتعالى، طبعا مش هقدر يعني ان شاء الله يكون في لقاء ثاني ايضا، مش النهارده مش اخر حلقه، لكن خطوات اللي هو انا مش هسميها خطوات لكن هسميها قواعد مركزيه عشان تتخلي من قضية التفاهة نهائي. قواعد مركزية تخليك تعيشي بيها، تعيشي بيها حياة، منهج حياة لك. وهذه القواعد يعني زي ما بقول لما تيجي تدرسي الأسباب هتقدري إزاي تشوفي الوجه الصحيح اللي أدى إلى الخلل لوقوع هذه الأسباب. قناعتي دايما لما يكون عندك شيء محتاجه تعالجيه، عالجي جذوره. زي مثلا لما يكون عندك مثلا شجره مثلا، وانت الشجره دي بتطلع لك ثمار غير طيبه، غير طيبه، طيب انا اعمل ايه؟ اقطف الثمار وارميها ولا اعمل ايه؟ اعمل ايه يا جماعه؟ يا ريت تكتبوا لي في التعليقات كده. الوجه الصحيح لها احسنت يا مريم، اقلع الشجره. طب ينفع ان انا اقصها؟ ينفع ان انا اقص الشجره وخلاص؟ طب ما اكيد لو انا قصتها ممكن ترجع تاني تنبت من اول وجديد وتطلع لي نفس الثمره. يبقى الاولى فيها ان انا اقتلع جذور هذه الشجره، صح؟ واعمل ايه؟ واعمل استصلاح للارض دي، اعمل الاستصلاح لهذه الارض. ليه؟ عشان ما يكونش لها اثر، ما يكونش لها اثر في انبتها مره اخرى. يبقى قضيه التفاهه، مش هقول لك اقفلي المقطع اللي انت بتتفرجي عليه، مش هقول لك ما تدخليش الموقع اللي هو بيستدرجك في الافعال المحرمه او مشاهده الافعال المحرمه والحاجات دي، مش هقول لك فقط، لا احنا عايزين نعالج الجذور، عايزين نعالج الجذور اللي بتؤدي الى وقوعك في التفاهه. فاسال الله عز وجل ان يرزقنا التوفيق والسداد يمكن المرة اللي فاتت ما تكلمناش وتعرضنا عن فكرة النشأة على التفاهة، النشأة على التفاهة، وده من ضمن الأسباب، هو من ضمن الأسباب اللي الواحد كثير جدا، وأنا كثير ما تكلمت مع بنات كتير بخصوص هذه القضية، فكان معظم آرائهم أو كلامهم بتقول لك إيه، والله أنا طلعت لقيت نفسي كده، أنا طلعت لقيت أمي بتقول لي هاتي لي الفيلم الفلاني وشوفي لي المسلسل العلاني، وأبويا يقول هاتي الماتش، وكل الدنيا سايحة ببعضها كده، يعني عايزاني أنا أطلع إيه، شيخة الإسلام مثلا، أو أطلع بإيه، أطلع عالمة من العلماء. طلعت بنفس المنهج ونفس الفكر اللي هي نشأت فيه، فكرة النشأة. طبعا هي الدورة دي زي ما قلنا هي للأخوات الشابات اللي لسه في مقتبل العمر، وسواء أمهات عندها أبناء وبنات، حاولي إن أنت تنشئي نشأ صالح، وأنت ذات نفسك كبنت تطلعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ورأيه وشاب نشأ في طاعة الله. في طاعة الله يعني إيه؟ مش على الطاعة، مش نشأ على الطاعة، لا، نشأ في الطاعة. خلي بالك في فارق، النشأ في الصغر حتى يصير كأنها غريزة له، يألف الطاعة، يحب الطاعة، حتى لو هو تحس ان هو يعني انقطع يوم او يومين عن عبادة مثلا، يحصل له تأثر، يحصل له تأثر، هو ده النشء في طاعة الله. كان سليمان الفارسي رضي الله عنه كان يقول رجل على هذا الشاب الذي نشأ في طاعة الله، رجل أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله. خلينا لو انت ام من الامهات، وهذا يعني اسال الله عز وجل ان تكوني توفقي بعد هذه الدوره ان انت تنشئي هذا النشء، نشء الاطفال الصغيرين من اخطر القضايا، لذلك اكبر معروف تقدري تعمليه واغلى واعلى قضيه هو فكره النشء الصحيح، ان انت تنشئيهم على نشء صحيح. لو كنت ام مربيه هتنشئي عيالك على ايه؟ هتنشئيهم على ايه؟ دايما يقول لك ابنك على ما تعوديه، ابنك على ما تربيه، صح؟ هو ده فكرة النشأ، انت هتربيه على ايه؟ هتربيه على التفاهة ولا هتربيه على المياعة، ويطلع الولد بقى سن بلوغ ولسه بيتقال له يبقى اسمه محمد، ويتقال له يا ميدو، ويتقال له يا توتو، ويتقال له مياعة، يخرج الولد جذوره منحرفة، جذوره منحرفة، قولي لي إيه بقى بعد مرحلة النشأ دي؟ ماذا ستغرزي في أبنائك؟ أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، أعظم حاجة هتقدميها خدمة لعيالك، وخدمة لنفسك قبل عيالك كمان، وخدمة لجيلك، وخدمة للأمة جميعا، إن أنت تطلعي راجل، راجل بمعنى راجل يقيم على حدود الله عز وجل وعلى طاعة الله عز وجل ولا يتعدى حدود الله. خلينا في قضية التفاهم، وزي ما قلت احنا عايزين نقلع جذور هذه التفاهة. هعطيك قواعد مركزية للتخلص من الدونية بشكل نهائي. أول قاعدة من القواعد أول قاعدة من القواعد المركزية للتخلص من التفاهة والدونية هي التمييز بين الحق والباطل والخير والشر. دي أول قاعدة. إيه هو التمييز ما بين الحق والباطل والخير والشر؟ خلي بالك دي قواعد. يعني إيه قواعد؟ يعني هتاخدي القاعدة من دي وهتتعاملي معاها بناء على مستوى حياتك. الحق، اعلمي ان من اجل النعم التي يمن الله عز وجل بها على العباد هو التمييز بين الحق والباطل، انك تميزي اهل الحق من اهل الباطل، انك تضبطي ما يخالف الحق وما يوافق الحق. دي اول قاعدة، انك ازاي تتعلمي انك تميزي ما بين الحق والباطل. اعلمي ان الحق واحد واحد ولا يتعدد، ودي من اهم القواعد اللي لازم تترسخ عندك لتتحفظ في عقلك ووجدانك. ليه؟ ليه؟ لان اهل الباطل لما فشلوا في طمس الحق، يقول الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره، صح؟ هم فشلوا في طمس الحق، فيقوموا يعملوا لك ايه بقى؟ الخطه اللي بعد كده، لم يبقى امامهم الا التدليس والتبليس، يدلسوا عليك، يحاولوا يخلطوا ما بين الحق بغيره، صح؟ خلي بالك، احنا قلنا ان في اول حلقه خالص قلنا ان السفاه ده ايه؟ مخطط. مخطط مخطط لايه؟ ناس بتخطط لك بس انت مش واخده بالك. هم فشلوا في طمس الحق، مش عارفين يشيلوه، تعملوا ايه؟ يخلطوا لك. خلي بالك ان كلمة التوحيد لما جاءت لم تأتي لتقول ان الله هو الحق، يعني بيجي يدخل الإسلام أول واحد كده كافر ولا حاجة ويقول له يلا أول ما تدخل الإسلام قول إيه؟ قول إيه؟ لا إله إلا الله. كلمة التوحيد جاءت بالإيه؟ بالنفي ثم الإثبات، صح؟ لا إله أي لا حق إلا الله فقط، لا إله، مفيش آلهة، كل ما دون الله فهو باطل، لا إله إلا الله. انتبهي جيدا لهذه المؤامرة الخطيرة اللي بتطعن في ثوابتك وفي أساسك في عقيدتك. هو إنهم عايزين يحطوا لك كده شبهة، هو ادعاء إن الحق ده محصور ليس واحد. يقول لك اه ما الحق مش مجموع في شيء واحد، ودي أخطر حاجة، أخطر حاجة ممكن يتلبس بها أي حد. لو تلبس بقى اللي هو يقول لك إيه، خلاص كل واحد ليه، كل فرقة من الفرق أو كل عقيدة من العقائد فيها نسبة من الحق، وأنت اختاري، كل واحد يختار بقى اللي براحته اللي بمزاجه. لا، تمييز بين الحق والباطل، الحق واحد، الحق واحد، الله عز وجل هو الحق فقط، وما دون ذلك هو الباطل، الباطل طرقه متشعبة. يقول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، صح؟ صح ولا لا؟ يبقى طريق الحق هو الطريق المستقيم، الطريق المستقيم اللي بتدعي فيه في كل صلاة من صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، كل ركعة بتصليها بتقولي ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. ابن القيم رحمه الله تذكر له يقول والمقصود ان طريق الحق واحد اذ مرده الى الله الملك الحق، وطرق الباطل متشعبة ومتعددة، طرق الباطل متشعبة ومتعددة. يبقى أول حاجة، أول حاجة في التمييز ما بين الحق والباطل هو إنك تعرفي إيه؟ تعرفي الحق، تقدري تميزي، تقدري إيه؟ تميزي. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، خط كده، خط عمل خط كده بإيديه، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، هو ده الطريق، ده طريق ربنا، هذا سبيل الله مستقيما. ثم خط عن يمينه وشماله، قعد عمل خطوط كده على اليمين وعلى الشمال، وبعدين عليه قال: هذه السبل وليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. يبقى الحق واحد والباطل طرقه متشعبة. يبقى أنا لما بيجيلي أي حاجة من الغرب من بره، أي حاجة تطعن في ثوابتي، أي حاجة تخليني أطمس الهوية وأضيع الهوية اللي جوايا دي وأنا أستقبلها، يبقى في زعزعة، يبقى في زعزعة في نفسي. إيه الزعزعة اللي في نفسي دي؟ ذلك لأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. يبقى طريق الحق طريق واحد واحد. ممكن أتخبط شوية، أقع شوية في ذنوب، أقع شوية في معاصي، أرجع أتوب، بس لا أترك الطريق. هذا طريق الله عز وجل، هو طريق الهداية، طريق الإسلام، طريق الاستقامة. انت بتدعو في الفاتحة، ويبدأ بالثناء، الله عز وجل يحمد نفسه، الحمد لله رب العالمين، ويعرفك على الله عز وجل الرحمن الرحيم، وتتعرفي على الألوهية، ألوهية الله عز وجل، وتتعرفي على ربوبية الله عز وجل، كل ده عشان توصلي اهدنا الصراط المستقيم. أنا ليه بدأت بهذه الخطوة الأولى؟ لأن زي ما قلت، قبل ما نزرع لازم نصلح التربة اللي هنزرع فيها. لازم عشان تقدر لما تزرعي تنبتي وتزهري. معرفتك بهذه الخطوة، خطوة أنا عارفة إن ده الطريق الصح، أنا عارفة إن ده الطريق الحق، ده مضمار عقيدتك. هي دي عقيدتك على فكرة، تدريسي العقيدة عشان طريقك إلى الله عز وجل، تحقيق العبودية لله عز وجل، هو ده طريقك، هو ده طريقك. لما أعلم أن هذا هو الحق، يحدث لي إيه؟ يحدث لي انقياد للشرع، يحدث لي رضا وتسليم تام بحكم الله عز وجل. لا أقدم كلمة ولا رأي ولا شخص على حساب الحق. هو ده، تقول الحق ولا تخافي في الله لومة لائم، أنا عارفة الطريق، لا أتلون. كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول، وده يعني يمكن من التأصيلات اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، مش عارفة اتكلمت هنا ولا لأ، لكن يقول إن الإسلام عقيدة تنبثق من هذه العقيدة شريعة. خلي بالك، الإسلام عقيدة تنبثق منه شريعة، هذه الشريعة اللي بتحكم كل أركان حياتك، كل أركان الحياة. ولا يصح من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. ولا يصح من قوم شريعتهم إلا إذا صحت إيه؟ عقيدتهم. يعني إيه؟ حضرتك مثلا كمثال، يعني لابسة حجاب، لابسة الحجاب ده عشان قوانين البلد اللي أنا فيها، قوانين البلد اللي أنا فيها بتفرض عليا إن أنا ألبس الزي ده، مش هنقول حجاب، خليه زي، وفي مخالفة وفي غرامات اللي مش هتلبس هذا الزي، مثلا خمار، الجلباب الواسع كده، الحجاب بتاعها. فهي مش مقتنعة، بس هي مفروض عليها أمر. هل هذا يعد عبادة؟ لو واحدة مش مقتنعة بالحجاب بس هي لابساه إجبار عشان البلد أو عشان الوضع أو عشان زي اللي بتلبس النقاب عشان تشحت بيه أو تسرق بيه، هل هذه عبادة؟ لا مش عبادة. تمام، ليه مش عبادة؟ لأنها مش مقتنعة، لأنها مش مقتنعة بالتشريع، مش مقتنعة بفرضيته. صح؟ تقول لك في ناس بتتعامل بكده، في ناس بتتعامل بكده، تقول لك هي فيها ايه يعني لما ما البسش، فيها ايه يعني ده قراري ده رأيي ده لا حضرتك، ده عدم قبول للتشريع، عدم قبول للتشريع، وده معناه ان في خلل عندك في العقيده. هو شيخ الاسلام بيقصها لك كده، بيقول لك ايه، الدين ده كله عقيده، انت معتقده، انت معتقده ان الله عز وجل الحق والتشريع ده من عند الله عز وجل، وتشريع النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المنهج الذي ارتضاه الله عز وجل للامه، للاسلام، للعباد كافه. هتقولي لي اه انا مقتنعه. طيب هل انت متقبله الشريعه؟ انت متقبله ان انت مفروض عليكي احكام وقوانين لازم تنقادي لها، لازم تستسلمي لها؟ كون ان في بيختلط عليكي ما بين الحق والباطل، فانت وصلت لمرحله التشويه، بتعتقدي شيء وانت جواك خلاف الامر ده او خلاف ما تعتقديه. لذلك اول خطوه من هذه الخطوات صحح عقيدتك، بص للأساس اللي عندك الأول، من تجاوز الحق وقع في الباطل. هو كده أي واحدة هتتعدى الحق، هتتجاوز هذا الحق، لازم ولا بد تقع في الباطل، لأن الباطل هو الطريق، طريق هو طريق واحد بس اللي هيوصلك. حضرتك أنت عمالة تتسلكي، تبص هنا شوية وتلف من هنا شوية وتجري من هنا شوية، ما انتش هتوصل. فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى أول قاعدة صحح عقيدتك. صحح عقيدتك إزاي؟ بالعلم، بالعلم عن الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم لازم تتعلمي عن الله عز وجل. دخلت مرة في مدرسة ثانوي، وبعدين من ضمن الأسئلة اللي خلاص ما كانتش متفاجئة، بقول لها حدثيني عن الله، يا ترى لو يا ترى أنت عارفة إيه عن ربنا؟ واحدة تقول أنا عارفة إنه هو اللي خلقنا واللي رزقنا واللي، طيب حضرتك لابسة اللبس ده ليه؟ طب واقفة مع الشباب دي ليه؟ هل أنت مقتنعة فعلا إن هو اللي رزقك؟ ولا أنت بتضحكي على نفسك؟ ولا انت بتريحي ضميرك وتسكيني ضميرك؟ هل انت مقتنعه فعلا باللي انت بتعتقديه ولا لا؟ هي دي الفكره، صححي عقيدتك، لان اللي انت بتعمليه هو ده عائد على العقيده بتاعتك. يبقى اول حاجه الخطوه الاولى وهي التمييز بين الحق والباطل والخير والشر. القاعده الثانيه من القواعد الخطوة الثانية من القواعد المركزية للتخلص من التفاهة والدونية هو التغذية المستمرة للقلب، حتى يكون القلب حيا مولدا للإرادة. كلام كتير شوية لكن هنفصله إن شاء الله بإذن الله. يعني إيه التغذية المستمرة للقلب؟ القلب يا أخوات هو مصدر الماء لأي حد عنده مزرعة. أنت عارفة طبعا الناس اللي هي عندهم أراضي، عندهم مزارع، عندهم كده، الزرع إن لم يتشرب ماء هيسبل، هيموت، صح؟ ايه اللي يحيي هذه النبتة ويكبرها وينميها؟ الماء. فالقلب هو مصدر الماء لأي حد، هو سلامته، صحته، القلب هو سبب كل خير، ومصدر كل إنتاج ونجاح وسعادة. إذا صلح هذا القلب صلح كل شيء بسببه، وإذا فسد هذا القلب فسد كل شيء بفسده ومرضه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هو مدار الأعمال كلها على هذا القلب. لذلك أي واحد دلوقتي بيهتم بجسمه ويهتم بصحته ويهتم كده، يقول لك ده بياكل أكل إيه صحي، المصدر الغذائي بتاعه صحي، فبالتالي قوته له قوة بدنية. طيب يا ترى القلب ده يتغذى بإيه؟ القلب ده المصدر الأساسي ده، إزاي أغذي قلبي؟ قلبي ده حاليا أنا قلت إن أنا أصوره لكم كده في شكل مزرعة. قربت لكم الصورة شوية كمثال، يعني عارفة المضخة اللي بتضخ ده، البحيرة اللي تحتها دي، هنشبهها إن هي القلب، هنشبهها إنها القلب. إزاي أغذي قلبي بقى؟ خلي بالك لو المية فضلت في البحيرة دي كده من غير أي توزيعات مش هتوصل للزرع، ولو قطعنا المية عن البئر أو النهر اللي حواليها مش هيوصل مية، هيفضل واقف، واقفة المية فيه، صح؟ تغذية القلب هي البحيرة اللي احنا بنحط فيها المية دي. التغذية دي إن أنا أجعلها دايما موصولة بالنهر اللي إيه؟ اللي قدامك ده. النهر ده اللي هو إيه بقى؟ إيه؟ النهر ده مين اللي هتقولي النهر ده بنمثله بإيه؟ اللي هتقولي هي هتبقى إن شاء الله هيكون لها جائزة. إيه؟ هنغذيه بالعبادة، هنغذيه ما شاء الله، شحن الإيمان ما شاء الله. هنشحن ده، احنا عايزين حاجة، الشحن ده يعني يعتبر اللي هو الوقود اللي هيشغل لنا، ماشي، تقوى فطرة جميل. لكن هي فعلا اللي أول واحدة قالته هي أنهار، جزاه الله خير، أنهار وحي، ده هو ده اللي احنا هنغذي منه القلب، هو ده النهر بتاعنا. هيتم تغذية القلب حتى يظل متصل بالقرآن والسنة. انت قلبك محتاج دايما لعلاقة مباشرة مع الوحي، وده اللي هيجي منه أعظم ثمرة، وهي ثمرة الهداية. ثمرة الهداية ان انت تعيشي على نور من الله عز وجل، وهذا أعظم ما يحصله العبد نتيجة اتصاله واعتصامه بالوحي. ده أعظم حاجة الإنسان يحصله من اتصاله واعتصامه بالوحي. وعلاقتك بالوحي لازم تبنى على أركان، يعني مش إن أنا متصلة ومعايا القرآن وواحدة تقول لي والله طب ما أنا بحفظ أحاديث وبحفظ قرآن وبحفظ، لا حضرتك علاقتك بالوحي دي لازم بتبنى على أركان أساسية، 5 أركان أساسية تحفظيهم زي اسمك، عشان يبقى في اتصال بالوحي، عشان إن أنت تعيشي بهذا الوحي ويكون عندك ارتباط قوي به، لازم يبنى على أركان أساسية. الركن الأول التعظيم، خلينا نردد الأذان الأول ونسمع إن شاء الله. يبقى بيتكلم عن العلاقة بالوحي. لازم تبنى على 5 أركان أساسية. أول حاجة إجمالا التسليم، التعظيم، التحكيم، والتقديم، والاستغناء. 5 قواعد، 5 أركان أساسية عشان تبني علاقة صحيحة بالوحي، عشان تصلي إلى تغذية هذا القلب حتى يصبح هذا القلب قلب مستقيم، مستقيم على طاعة الله عز وجل، مستقيم على أوامر الله عز وجل، مستقيم على هدي القرآن والسنة. تعظيم الله عز وجل، وإنه لكتاب عزيز. شوفي إعزاز الله عز وجل لكتابه. التسليم والتحكيم لهذا الوحي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، في حالة النزاع، في حالة لما الدنيا تتلخبط عليكي خالص، في حالة لما تبقى الدنيا اسودت قدامك وما انتش شايفة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لذلك الوحي ده بيقوم على العلم والإيمان، العلم والإيمان. أنت علمتي والإيمان بقى. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شوفي فيه التعظيم والتحكيم لأوامر الله عز وجل. وأعظم ما يبتلى به الأمة أن يحال بينها وبين التحكيم بكتاب الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل، فقد ضل ضلالا مبينا. أمرا، سبحان الله، إذا قضى الله ورسوله أمرا، أعلى صيغ العموم في اللغة دي، أعلى صيغة في العموم. أي أمر، أي أمر كان قضاه الله عز وجل، قضاه رسوله صلى الله عليه وسلم، ملكيش فيه الخيرة، ملكيش فيه الخيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. واضحة. والسؤال: إيه هي علاقتك أنت بالوحي؟ هل هي علاقة تسليم وتحكيم وانقياد للشرع وتقديم أوامر الله عز وجل عما أشتهيه نفسي، ولا عما اللي أنا شايفاه، ولا أقدم اختيار الله عز وجل على عاداته وتقاليدنا واللي أنا عاوزاه واللي أنا بحبه واللي أنا. دي قضية فاصلة في حياتك. هل انت مستغنيه بهذا الوحي، ولا انت لسه شايفه اليهود والنصارى احسن منك ووضعهم احسن منك، وبتجيبي منهم الثقافات اللي بره وبتشوفيهم وتقلديهم؟ انعكس الحال، بدل ما هم اللي يقلدوكي وهم اللي يكونوا انت امامهم فخر وعز ويقتدى بيكي، انت اللي بقيتي بتجيبي من بره وتقتدي، هم يدوكي وانت تستقبلي. احنا محتاجين ان احنا نعالج قضية التفاهة بان احنا نعيد علاقتنا تاني بالوحي، نعيد العلاقة مرة اخرى بارتباطنا بالوحي. نعيدها ازاي؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد. هذا هو خير الهادي، هذا هو خير حديث، وأفضل وأعظم دستور في حياتي كتاب الله. وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أي حاجة هتخالف هذا الوحي، خلاف هذا الاعتقاد، خلاف هذا التحكيم فهو محدث ضلال. اعرضي قلبك كده على الوحي، شوفي انت فين من القرآن ومن السنة، هل افعالك دي مدادها من الوحي ولا لا؟ احوالك دلوقتي ومعيشتك وقلبك، وهل هي على مراد الله عز وجل؟ هل هي فيها مداد من الوحي ولا لا؟ علاقتك مع الوحي ايه؟ تاخدي منه اللي يناسبك وما يحلو هواكي، ولا بتستسلمي؟ تستسلمي تيجي الزوجة دلوقتي لما تكون واقعة في مشكلة من المشاكل مثلا مع زوجها، وتحاكمه إلى الشرع، وهي تبقى غلطانة تقول لك لا أنا مش غلطان، لا ما أناش غلطان، وتعاني وتكابر وتكابر. واحدة دلوقتي تقول لها اتركي، تقول لك اتركي العمل اللي انت الاغاني اللي انت بتسمعيها، انا بضرب كمثال يعني، تقول لك لا اصلا انا الممثل ده بحبه جدا واللي بغني ده بحبه، وتقول لك اشعار فيه. طب اين انت من هذا الوحي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من احب، وحتى الحب حتى الصحبة حتى الرفقة كل حاجة لها اصل في دينك، لها شرع. المرء مع من أحب. طب شوفي انت بتحب مين؟ قلبك ده اللي هو انت امسكي قلبك كده وقعدي مع نفسك في هذا القلب، وليه انت بتحب مين؟ انت عاوزة تكوني مع مين في الآخرة؟ المرء مع من أحب، عاوزة تكوني فين؟ عشان كده هذا الوحي، الواحد يعني كان عبد الله كان سؤالي معي اعرض قلبك على هذا الوحي. واحدة يعني سبحان الله، بعض الناس لما تقول لها افتحي الموقع اللي انت بيجيلك منه البلاوي واللي انت عماله طاعي فيها، اتركي العلاقه اللي انت فيها، اتركي ده، تقول لك لا اصلا انا ما اقدرش، انا طب انا هعمل المعصيه دي وبعدين استغفر، لا اله الا الله، تقول لك اصلا انا ماشيه يعني انا امشي بقى ايه، اصلي وبعمل عمره ومش عارف ايه، وانا حره، انا حره في تصرفاتي، انا حره في افعالي، انا اروح اسافر لوحدي، انا اروح اتبرك براحتي، انا البس اللي يعجبني ما دام ما بضرش حد. انا لا حضرتك، احنا في وحي، وحي في احكام بتربطك، علاقتك بالوحي ايه؟ هو ده الفيصل، هو ده الفيصل في حياتك وتساقطك. كثير جدا من الناس تجد ان هي بتتساقط، مفيش عندها تقدير، لو جالها فرصه ان هي تاخد ربا هتاخد، ان جات لها فرصه ان هي تعمل حاجه حرام هتعمل، تقول لك انا اطلع زكاه وانا اقعد اشتغل واتعب. سمعت كده من بعض الناس، انا اقعد اتعب واشتغل واجمع وبعدين اطلع زكاة لفلوس اشمعنى اتعامل يعني ما اخدش ربا ليه؟ ما اخدش ربا ليه؟ يعني هي فيها ايه يعني؟ واهم حاجة ان هي في هذه النقطة هو تثبيت وتعزيز مرجعية الوحي. اعرضي قلبك على الوحي عشان يحصل لك التغذية المستمرة دايما. ارتباطك بالوحي واتصالك بيها يخليكي دايما قلبك ده حي مولد للإرادة. فتحي بهذا القلب بالعزيمة والإرادة، وهينتج عنه إذا ارتبطت بالوحي، هينتج عنه انك هتفهمي الحياة صح، هتفهمي الحياة من خلال الوحي، هيكون عندك حاكمية الوحي على حياتك كلها. يعني شوفي، يقول الله عز وجل فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. هيكون عندك ستجدي في طريقك في الاختلاف عندك نور البصيرة، عندك الرشاد، عندك هتعطي كل القضايا وزنها وهتعتبريها باعتبار ووزن الوحي. هتعيدي ترتيب الأولويات في حياتك بناء على قيمتها. ساعات الإنسان لما يكون ساعات الإنسان لما يكون نظره ضعيف يقول لك روحي لدكتور عيون، يعمل لك إيه؟ يعمل لك نظارة بتقوي بيها النظر، صح؟ إحنا محتاجين ارتباط بالوحي عشان يقوى هذا القلب، القلب الذي انغمس بالشهوات وانغمس بالشبهات، انغمس بالحياة وضاعت منه الغاية. عشان كده أكبر من أكبر الأمور اللي هتنتج عن الرؤية الصحيحة ومرجعيتك للوحي هو وضوح الأهداف والغايات، إنك تكوني واضحة، وضوح في الهدف وفي الغاية، وإزاي ترسمي هذه الأهداف والغايات. ودي الخطوة الثالثة، يعني هنتظركم يعني 10 دقائق وإن شاء الله ننهي عشان الصلاة. الخطوة الثالثة هي وضوح الأهداف والغايات، صناعة الأهداف. صناعة الأهداف، وده من أسباب النجاح في الحياة، هو إن أنت تتعلمي إزاي تصنع هدفك. إزاي يكون لك هدف في الحياة وتركزي عليه وتسعي في تحقيقه. وكلما كان الهدف واضح في ذهنك كلما كان أقرب للنجاح واللي أنت تفوزي فيه. يا ترى إيه هدفك في الحياة؟ يعني إيه الهدف أصلا يا أخوات؟ يعني إيه الهدف في الحياة؟ يعني إيه هدف؟ غاية، الغاية اللي أنا عايزة أحققها وأنجزها. والهدف بيختلف تماما عن كون إن في رغبة أو أمنية تقول لك أنا والله نفسي أختم القرآن والله. فهي الأمنية أو الرغبة مش زي الهدف. الهدف ده محتاج منك إرادة، محتاج منك إرادة، محتاج منك إن أنت تحولي هذا الهدف لواقع ملموس. السلام عليكم ورحمة الله، معلش أنا بعتذر عن الإقطاع، ربنا يهدي عيالي. وضوح الأهداف والغايات، إزاي أصنع هدف؟ واحدة تقول لك أنا والله نفسي عاوزة أو هدفي أختم القرآن، ماشي، في إرادة؟ في إرادة؟ تاخدي خطوات. تاخدي خطوات في تحقيق هذا الهدف غير الرغبة. تقول لك أنا عندي أخذ الخطوة ده خطوة نحو هدف، ماشي. تقول لك أنا بتمنى أحسن، طيب وبعدين؟ مفيش إرادة، ضعيف، تتلاشى هذا الإيه؟ هذا الغاية. توصل لجزء جزئين وبعد كده حصل ظرف تنقطع، ما تشوفيش وشها تاني. سرعان ما تتخلى عن هدفها. واحدة تقول لك أنا عايزة أتعلم علم شرع، حلو جميل، تشتري كتاب وبعدين ترمي الكتاب، التريكنج جنب أصحابه، صح؟ كمثل الحمار يحمل السارة. إذا كم من الكتب مفيش ولا كتاب فيهم خلصته، ليه؟ مفيش إرادة. لذلك زي ما بقول إن الهدف هو يلزمه إرادة ويلزمه عمل. وعشان نكون واضحين حولي هنقسم الأهداف دي لثلاث حاجات. هنقسم الأهداف لثلاث حاجات: أهداف غائية كبرى، أهداف غائية كبرى ده أقصى شيء أنا عايز أوصل له، أقصى حاجة أنا عايزة أوصل لها إيه؟ للغاية الكبرى هي الموافقة لما خلقك الله عز وجل من أجلي. أنا عاوزة هدفي الغاية هو رضا الله عز وجل، ده أقصى غاية ليا، إني لا أبرح حتى أبلغ رضا ربي سبحانه وتعالى وجنته. عندي غاية عليا، غاية كبرى، هو ده الهدف الأسمى، الهدف الأعلى، الهدف الغالي اللي أنا لازم كل الأهداف اللي بعد كده مترتبة عشان أوصل لهذا الهدف. وهذا تقولي أصلا أنا عاوزة أدرس علم شرعي، طب مش قدرت العلم الشرعي ليه؟ عشان أعلم الناس، ماشي أتعلم الناس وبعدين عشان الناس، طب ماشي وبعدين، افضلي كلمة وبعدين، طب وبعدين عشان توصلي للأخير ده. يبقى أول حاجة عشان لما أجي في صناعة الهدف دلوقتي، زي كلية هدف في الحياة، ما أكونش عايشة بعشوائية، ما أكونش عايشة بلا نظام. الحياة مش يعدي مني كده وتلاقي سنة، أنت حاليا دلوقتي في شهر 10، عملت إيه لحد من أول يناير لحد أكتوبر؟ في السنة دي عملت فيها إيه؟ ممكن تكوني طلعت في حاجات بسيطة، خطط بسيطة. خلي ليكي الخطة بتاعتك، وده القسم الثاني اللي هي أهداف رسالية مرحلية، أهداف رسالية وسامية مرحلية. يعني إيه؟ يعني إيه أهداف رسالية؟ هدف يكون عالي سامي أقدر من خلاله إن أنا أوصل للهدف الكبير. يبقى أنا في عندي تدرج كده كان لسه عاملها لكم لكن لم يفهم الوقت، اللي هو الهدف الغالي العالي، أهداف غائية كبرى، ده الهدف الكبير اللي أنا عايزة أوصل له بقى. خلاص أوصل في الآخرة كده البشرى، بشراكم اليوم أدخل الجنة، أبلغ رضا الله عز وجل، ورافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. دي أعلى غاية عندي، أعلى هدف عندي. طيب الهدف ده عشان أوصل له محتاجة أهداف تحته، أهداف رسالية مرحلية. هو إن أنا مثلا كمثال عاوزة خلال السنة ده هكون انتهيت مثلا من برنامج فتاة ربانية، مثلا كمثال يعني، عاوزة خلال شهرين أكون انتهيت من دورة كذا. طيب بعملها ليه؟ عشان الهدف الثاني، الهدف العالي اللي احنا اتكلمنا عنه. عاوزة خلال شهر انتهي من قراءة كتاب وتحليل كتاب كذا، هدف رسالي مرحلي خلال مرحلة. هو ده اللي أنا بتكلم عنه، إن إحنا اعملي لك خطة سنوية، اعملي خطة سنوية، اعملي خطة نصف سنوية، اعملي خطة شهرية، اعملي خطة ليكي. والخطة عشان توصلي بالهدف ده لازم إرادة، يعني مش إن أنا أعمل وأكتب وأرسم مع حضرتك، يبقى أنت كده ما أنتش بتاعت أهداف. عشان نكون صراحة، يبقى من أولها كده يبقى مش بتاعت أهداف. لازم عشان تسعي لهدفك لازم يكون في إرادة وعمل. العمل ده الخطوة الرابعة، إزاي أعمل نحو الهدف ده اللي إن شاء الله هناخده المرة القادمة. لكن من الأهداف الرسالية المرحلية يكون في عندي أهداف ثانية جزئية، اللي هو إيه؟ اللي هو أنا هتقن مهارة مثلا زي مهارة القراءة عشان أعرف أقرأ كتاب، أنا هاخد التجويد عشان أعرف أقرأ القرآن وأحفظ القرآن بشكل صحيح. طب هحفظ ليه؟ عشان إيه؟ عشان أوصل للغاية العليا، وهي إيه؟ إن أنا أوصل لمرحلة السفرة الكرام البررة. يبقى أنت بتصيغي الأهداف دي كلها لازم تراعي فيها أيضا إنك تكوني واقعية، تكوني واقعية. ما حطش حاجة ما تكونش واقعية فيه، وده بناء على الوضع اللي انت بتكوني فيه. ايضا براعي فيها التدرج، براعي فيها التدرج. مش واحدة تقول انا عايزة خطة الثانوية ان انا اكون الفقيهة الحنبلية، وعايزة اتعلم الفقه واتعلم العقيدة واتعلم السيرة واتعلم كذا واتعلم كذا واخلص دورة كذا وخلاص كركبه. حضرتك كده مش هتعملي اي حاجه خالص، لازم وانت بتحط الخطة بتاعتك تكون تراعي فيها التدرج التدرج، وترتبي فيها الأولويات. يعني وأنا بحط الخطة بتاعتي ما أحطش 30 40 خطة وهدف وعايزة أعملهم وحضرتك عاملة زي حياتي كده مع عيال ما بتعرفش تتصرف فيهم. ده لي حق وده لي حق وده لي حق، فأعطي كل ذي حق حقه. يبقى أنا برتب أولوياتي وبرتب أموري وبرتب خطتي بناء على ترتيب الأولويات. كلما كان في استمداد بالوحي هتعرفي ترتبي أولوياتك صح. الأولويات بناء على الأفضل. يعني لو واحدة دلوقتي عايزة أتعلم 3 4 دورات أتعلم إيه؟ أخدنا أول حاجة أهو اتعلمي العقيدة صح. واحد يقول لي طب ينفع إن أنا آخد دورة تجويد ولا دورة عقيدة؟ لا، اتعلمي عقيدتك صح الأول. تعلمي ما ينبغي عليك تعلمه أولا، اللي ينفعك اللي ينفعك في دينك أولا. إيه اللي ما يعلم من الدين بالضرورة؟ دينك دينك، تعلمي دينك صح. تعلمي الأمور الأحكام الفقهية كامرأة، زي فقه الطهارة فقه الصلاة عشان تعرفي تصلي صح، تعرفي تطهري صح، فقه الزينة، اعرفي الحاجات دي كلها اللي ينبغي على المرأة تعلمها. يعني مش عايزة نطول أكتر من كده عشان الصلاة، لكن دي 3 خطوات بس، احنا معانا حوالي 6 خطوات أو 7 خطوات. فإن شاء الله بإذن الله هنرجعهم للحلقة القادمة بإذن الله. وإن كان في متسع إن احنا إن شاء الله يعني تكون السبت بدل الخميس، إن شاء الله الإدارة تحطه على السبت، يعني لو موافقين على السبت مفيش مشكلة، بحيث إن احنا ننتهي بإذن الله خلال هذا الأسبوع القادم بإذن الله. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الموضوع يعني حس إن هو ثقيل عليكم شوية لكن أساسي والله صراحة. أنا أعطيكي يعني خلاصة خلاصة القواعد اللي أنت هتقدري تمشي عليها. سهل جدا ناخد خطوة نحو التغيير، التغيير الحقيقي ناخد خطوة نحوه، خطوة نحن نتغير. لما تعرفي ان التفاهة اللي انت واقعة فيها دي بتسحب منك دينك، بتسحب منك عقيدتك، وبتقطعك بالقرآن وبتقطعك بالسنة، فاهم المعاني دي كلها، تستشعري ان الامر خطير. اسأل الله عز وجل ان يبصرنا بالحق وان يرزقنا البصيرة، إنه ولي ذلك مولاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.